له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين الخلفاء، وله من الفضائل والمناقب ما شركوا فيه الخلفاء، وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلم أبي طالب، أليس كذلك؟ ما في شك. فعلي له مناقب والخلفاء لهم مناقب، يشتركون في بعضها وينفرد بعضهم عن الآخر في بعض، لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي. فمثل قرابة علم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركوا فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كذا. كون الرسول يزوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة يشاركه عثمان بل هو أولى، لأن عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول أولا تزوجه الثاني، فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام، ابنتين للرسول. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلانا لا يمكن أن يحصل لغير أبي بكر، قال وهو على المنبر ويبلغ قوله كل الأمة، قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبة أبو بكر. الله من حصل هذا؟ ويقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن قوة الإسلام ومودته هذه ما حصل لأحد. خلفه في الصلاة، خلفه في الحج، واضح؟ خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك لأهله، وقال له لما قال يا رسول الله تجعلنا في النساء والضعفاء، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذه المنقبة ما حصلت لأبي بكر، وكان خليفته في أهله كما قال موسى لهارون اخلفني في قوم. اين ايش الان الخروج عن القاعده؟ لا يجوز الا للضروره. ها كيف؟ لا، المعروف ان ما في سؤال بعد الاذان الا في الفقه والحديث. اذا وافق الاخوان ما عندنا، نعطيكم 10 دقائق. ها؟ ها؟ هو يقول يقول هذه حاجة عارضة. يجلو متى؟ طيب 5 دقائق لا بأس. يلا خير نجيب. إيش؟ نعم. لكن بارك الله فيه، من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لو تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ولو تاب الزاني بعد وصوله إلى القاضي تنفع التوبة؟ لا، مع أن المرتد تنفع التوبة حتى عند القاضي. نعم. نعم. نعم. ما حاضر. ما هو حاضر. لا بد أن نقبل الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدا ما بد ما هي إلا عارف بس. إن كنت قاضيا وعرض عليك فقل اضربوه بحد السيف ولا تبالي. نعم. أبدا. إذا كفر بسحره قبل على كل حال. للآية التي ذكرت لك. لكن ما ترتب عليه